بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا في كتاب الطهارة عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا، فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا. إذن هذه مسألة معروفة مشهورة، وهو إذا أجنب المسلم فهل يشرع له أن يتيمم؟ هناك طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك. الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر أن قول عامة الفقهاء على ذلك، وهذا ليس خاصا بالجنب بل بالجنب والحائض، إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. الترمذي رحمه الله يقول: وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. ابن حزم كذلك نقل الاتفاق كما في كتابه المحلى، وتتابع العلماء على نقل الاتفاق. ابن عبد البر رحمه الله كذلك في كتابه الاستذكار، وتتابع النووي وابن هبيرة وغيره. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، وهي قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله فلم تجدوا يعود إلى المحدث حدثا أصغر، ويعود إلى الجنب كما هو ظاهر في سياق الآية. ومن السنة حديث عمار بن ياسر، وهو حديث مشهور أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فذكر أنه أجنب. حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فذكر رضي الله عنه وأرضاه أنه أجنب. ماذا حصل لعمار بن ياسر بعد ذلك؟ قال عمار بن ياسر: فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه كيف يتيمم، قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث ظاهر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنب يصنع هكذا، أي يضرب الأرض بيديه ثم يمسح الوجه والكفين، سواء كان الحدث حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر. قد يقول قائل: هل هذا الإجماع قائم ومتحقق أم أن هناك من يخالف؟ في الحقيقة وجد في كتب الفقه وكذلك في بعض الكتب المسندة، ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثلا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح في قصة عمار نفسه، أن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يتيمم الجنب، هكذا كان يقول عمر رضي الله عنه: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا، لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا. هذا الأثر عن عمر هو في الصحيحين، وقد أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا. كذلك صح عن ابن مسعود في الصحيحين، وفيه قصة حصلت مع أبي موسى الأشعري، أن أبا موسى سأل عبد الله بن مسعود، قال له: أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فعبد الله بن مسعود قال له: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. هكذا أجابه عبد الله بن مسعود، قال له: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فأبو موسى الأشعري قال له: فكيف بهذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعبد الله بن مسعود قال له: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. ففي الحقيقة كانت حجة أبي موسى أقوى من حجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. حتى لو سلمنا جدلا أن هذا الخلاف كان بين الصحابة قديما، إلا أنه اندثر وانتهى وتم الإجماع على أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء فلهما أن يتيمما ويصليا. كذلك ممن نقل الإجماع أيضا على الحائض ابن عبد البر والنووي، ونصوا على الجنب ونصوا على الحائض ونصوا على النفساء أنهم إذا لم يجدوا الماء لهم أن يتيمموا. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسألة إذا أراد الرجل أن يأتي أهله، فقال رحمه الله: ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب جامع للصلاة شيء من مسائل التيمم. هذه آخر مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله باب ما يتعلق في التيمم. ما هي هذه المسألة؟ ذكر أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته إذا طهرت هذه المرأة وانقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس، لا يجوز لها أن يطأها زوجها بالتيمم. يعني إذا أراد أن يأتي أهله بعد أن طهرت من حيضها لا بد أن تغتسل. الماء غير موجود، ماذا تصنع هذه المرأة؟ المذهب هنا كما ذكر المؤلف أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل. لو وطأها بعد أن تيممت فهذا لا يجوز. المالكية يرون أن الرجل لا يطأ امرأته إذا انقطع دم الحيض حتى تغتسل. إن لم تجد الماء، ما وجدت الماء، لا يطأها حتى لو تيممت. لهذا قال المؤلف: حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. الأصل عندنا أن كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. أليس المرأة إذا اغتسلت بعد طهرها حلت لزوجها؟ كذلك إذا تيممت، لأن كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. هذا هو الأصل، أن كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. مع ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وهي من أبرز المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. المرأة الحائض إذا طهرت أراد زوجها أن يأتيها ولا يوجد ماء حتى تغتسل، ماذا تصنع؟ هل تتيمم ثم نقول لزوجها لك أن تأتي زوجتك بعد التيمم؟ أكثر الفقهاء وهم الجمهور إلى أن الزوج ليس له أن يجامع امرأته. لماذا؟ وما هي حجتهم في ذلك؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: إن زوج الحائض لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل بالماء، ولا يجزئها أن تتيمم حتى تجد الماء، خلافا للجمهور. الإمام مالك رحمه الله هنا هو يخالف الجمهور في ذلك. جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة على أن زوج الحائض له أن يجامعها إذا هي تيممت عند فقدان الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء، تتيمم وزوجها يأتيها ولا حرج في ذلك. الذين أباحوا ذلك استدلوا بالآية نفسها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما هو وجه الشاهد من الآية؟ الضمير في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعود على صاحب الحدث الأكبر وصاحب الحدث الأصغر. إذن يجوز للزوج أن يأتي امرأته إذا تيممت، ما وجدت الماء، طهرت من حيضها، تتيمم وتصلي بهذا التيمم ويأتيها زوجها. وحديث عمران بن حسين وقد مر معنا في ذلكم الرجل الذي كان معتزلا فقال له: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة. هكذا أيضا الحائض إذا لم تجد الماء تتيمم ثم يأتيها زوجها. فهذه النصوص تدل على أن الجنب والحائض التيمم يجزئهما ويكفيهما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو على جنابه هكذا، قالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، مع أن عمرو هو تيمم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس وبأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله، الله يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، لم يقل له شيئا. فهذا دليل على أن الجنب وكذلك الحائض إذا ما وجد الماء أو خاف على نفسه من الماء كأن يكون بردا شديدا كما في قصة عمرو بن العاص، لأنه كان في سرية وكانت ليلة باردة شديدة البرد فأشفق على نفسه، خاف على نفسه أن يهلك، فتيمم وصلى بالصحابة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه قوم فقالوا إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين، وفينا الجنب وفينا الحائض وفينا النفساء، فقال عليكم بالأرض. وقصة ذلك الرجل الذي أصابه حجر فشقه في رأسه ثم احتلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم، عندما أفتاه بعض الناس بأن يغتسل فشاء الله عز وجل أنه اغتسل فمات. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم وصلى، وهكذا الحائض إذا لم تجد الماء تيممت وصلت. فإذا طهرت المرأة من حيضها ولم تجد الماء لا حسا ولا حكما جاز لها أن تصلي وجاز لزوجها أن يأتيها. وقد جاء في ذلك آثار، جاءت آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال مجاهد كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية فتخلف فأصاب منها، يعني أتى جاريته فلما وطئها قال لهم هل معكم ماء؟ قلنا لا، أي لا يوجد معنا ماء. فقال أما إني قد علمت ذلك فتيمم. إذن هو كان يعرف من قبل أنه لا ماء، مع ذلك أتى هذه الجارية. فلما أتى هذه الجارية وسألهم عن الماء فقالوا لا ماء، قال فإني أعلم أو قد علمت ذلك فتيمم. وهكذا أيضا أفتى الصحابة بذلك والتابعون أفتوا بذلك. كان عطاء بن أبي رباح يقول إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها. حسن البصري يقول إن كانت المرأة حائضة فرأت الطهر في سفر تيممت الصعيد لطهرها ثم أصاب منها إن شاء. وجاء أصرح من ذلك كله ما جاء مرفوعا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، إلا أنه من طريق معاوية بن قرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعاوية في الحقيقة هو ليس صحابيا، هو تابعي. فمعاوية بن قرة يقول قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام نفر من بني قشير فقالوا له إنا نعزب عن الماء ومعنا أهلونا وليس معنا من الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن كان ذلك سنة أو سنتين. هذا الحديث هو مرفوع، رفعه معاوية بن قرة، لكن معاوية ليس صحابيا، معاوية تابعي، إلا أن له شواهد. من هذه الشواهد حديث أبي ذر المشهور الذي مر معنا، الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وهذا الحديث له قصة، أن أبا ذر كانت تصيبه الجنابة حين يخرج إلى الربذة، والربذة منطقة تبعد عن المدينة بمسافة 3 أيام، فيمكث هناك 5 و6، يعني 5 ليال و6 ليال، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أهله، فقال الصعيد الطيب: وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. الحديث. وكذلك جاء من حديث حكيم بن معاوية عن عمه قال: يا رسول الله، إني أغيب الشهر عن الماء ومعي أهلي فأصيب منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن غبت 3 سنين. أما حديث أبي ذر فقد أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي. أما حديث حكيم بن معاوية عن عمه فهو عند الطبراني في الكبير، وجاء عند البزار من حديث أبي هريرة: الصعيد وضوء المسلم وإذ لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير. إذن هذه الأحاديث تقوي هذا المرسل، مرسل معاوية بن قرة. وجاءت كذلك آثار وإن كان فيها ضعف، لكن اكتفينا بما هو صحيح من ذلك عن ابن عباس وعن عطاء وعن الحسن البصري. إذن عرفنا أن الصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور، أن الرجل إذا طهرت زوجته وانقطع دمها فلم تجد ماء وأراد أن يأتي أهله، فلها أن تتيمم وتصلي ويأتيها زوجها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو آخر باب في كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: باب في المسح على الخفين. أما المسح على الخفين فهو مشروع بإجماع العلماء، وإن كان سيأتي معنا أن هناك خلاف، لكن العلماء وصفوا هذا الخلاف بالشذوذ ولم يلتفتوا إليه، وإلا فإن المشروعية ثابتة بالكتاب والسنة وبفعل السلف، بل إن الأحاديث في ذلك متواترة. ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، نقل عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط الإجماع على مشروعية المسح على الخفين، فقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، إنه جائز. وابن المنذر نفسه بعد ذلك في كتابه الإجماع نقل الإجماع على المسح على الخفين، وبقي العلماء يتتابعون في نقل الإجماع: ابن عبد البر والنووي، وكذلك البغوي وابن هبيرة، وكذلك إلى زمن الشوكاني رحمه الله في القرن 13، وهو ينقل الإجماع بين الصحابة وغيرهم على مشروعية المسح على الخفين. ما الدليل؟ ما جاء في الحديث المشهور في الصحيحين، حديث المغيرة: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وسيأتي معنا عدة أحاديث، حديث علي بن أبي طالب وحديث حذيفة وحديث عائشة. الشاهد من هذا كله أن بعض الصحابة كانوا لا يعرفون سنية المسح على الخفين، فأنكروا على بعضهم لأنهم لا يعلمون، وهذا ليس عيبا، فالصحابة كأفراد قد تخفى عليهم بعض السنن، لكن كمجموع لا تغيب عنهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر عن عائشة، وذكر كذلك عن ابن عمر وابن عباس، ثم رجعوا وعرفوا السنة في ذلك حينما سمعوها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاندثر الخلاف بعد ذلك وأجمعت الأمة على مشروعية المسح على الخفين. ولهذا في الآية نفسها: وأرجلكم، وقرئت وأرجلكم، قال العلماء: وأرجلكم التي هي عطف على المسح برؤوسكم وأرجلكم، قالوا المقصود بها المسح على الخفين، كما أن قراءة وأرجلكم بالنصب المقصود بها غسل القدمين، وقد مر معنا هذا بالتفصيل. أما السنة قد ذكرنا جملة من النصوص وذكرنا من الذي نقل الإجماع. قال المؤلف بعد ذلك: وله أن يمسح على الخفين. قوله وله يدل على ماذا؟ على أن المسح على الخفين ليس واجبا، له ذلك، هو مشروع إن أراد. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وكان لابسا للخفين لا يجب عليه أن يمسح عليهما، له أن يخلع الخفين ويغسل الرجلين، وهذا أيضا شيء مجمع عليه بين العلماء. قال: في الحضر والسفر، يعني أنه يمسح في الحضر ويمسح كذلك في السفر، وهذا أيضا مجمع عليه، أن الرجل إذا كان في الحضر أو كان في السفر فيشرع له أن يمسح على الخفين إذا كان لابسا لخفيه، لهذا ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، يقول: وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر. والنووي كذلك في كتابه المجموع يقول: في الحضر وفي السفر. هذا مذهب العلماء كافة، أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر. ولهذا سيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب أنه وقت للمسافر 3 أيام ولياليهن، وأما المقيم فوقت له يوما وليلة. قال رحمه الله: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. إذن المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة ذكر أن المسح على الخفين لا بد أن يكون على وضوء، لأنه قال: غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، أي هذا الغسل القدمين وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ فمسح عليهما. وهذا بالاتفاق، هذا في الحقيقة بالإجماع، أن المسلم إذا أراد الوضوء وأراد المسح على الخفين فإنه يشترط أن يكون قد أدخل الخفين على طهارة. ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وكذلك البغوي وابن رشد في كتابه بداية المجتهد. وذكر ابن رشد عندما نقل الاتفاق أن هناك قول، وهذا القول شاذ لا يلتفت إليه، أنه لا يشترط أن يدخل القدمين وهما طاهرتان. إذن الإجماع متحقق في ذلك للحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، كما في الصحيحين. إذن لا يلتفت إلى الخلاف في ذلك. المؤلف عليه رحمة الله قال: فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ فمسح عليهما وإلا فلا. من نظر في كلام المؤلف يجد أن المؤلف عليه رحمة الله لم يتطرق إلى مسألة التوقيت، ذكر في باب المسح على الخفين ولم يشر ولو إشارة خفيفة إلى ما يتعلق بالمسح على الخفين. وهذا يبين مذهب مالك في هذه المسألة، أن المؤلف ما أشار إلى التوقيت. إذن ما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في التوقيت؟ أولا، لا بد أن نعلم أن جماهير أهل العلم يخالفون الإمام مالكا في ذلك. بعد أن عرفنا الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، نقول إن العلماء اختلفوا في مدة المسح، فجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهو قول في مذهب مالك، ذهبوا رحمهم الله إلى أن المسح على الخفين مؤقت. كيف مؤقتا؟ المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. واستدل الجماهير بحديث علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه يقول: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم في صحيحه. وله قصة، عائشة سئلت فأحالت على علي بن أبي طالب وأنه أعلم بالمسح على الخفين. حديث أبي هريرة أيضا مرفوع عند ابن ماجة، وإن كان فيه مقال لكن يشهد له حديث علي وما سيأتي من الأحاديث. حديث صفوان بن عسال وقد مر معنا، وهو حديث مشهور، أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجة والنسائي، وكذلك عند أحمد في المسند. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه كانوا ينزعون الخفاف. فحديث صفوان بن عسال دليل على التوقيت. وكذلك حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك الذي أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، حديث عوف بن مالك وفيه التوقيت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر وليالهن. وهكذا أيضا حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر أخرجه أبو يعلى في مسنده، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. وفي حديث عمر أيضا الأمر بالمسح على الخفين، وحديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد، وكذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، والذي أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، وهو كذلك عند ابن خزيمة، وحديث المغيرة بن شعبة عند الطبراني، وكذلك حديث ابن عمر أخرجه كذلك الطبراني في الأوسط. إذن الأحاديث متواترة وهي كثيرة، كلها تدل على التوقيت. أما الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هو مذهب بعض التابعين كالحسن البصري والشعبي وعروة، كانوا يذهبون إلى أنه لا توقيت في المسح، كانوا يذهبون إلى أنه لا توقيت في المسح، فله أن يمسح كيف شاء، سواء كان مسافرا أو مقيما فله أن يمسح كيف شاء. الذين ذهبوا إلى أنه لا توقيت في المسح استدلوا بحديث مشهور، وهو حديث ضعيف في الحقيقة، حديث أبي بن عمارة، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال له عليه الصلاة والسلام نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت، حتى بلغ 7 كما جاء في الرواية. هذا الحديث حديث أبي بن عمارة، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه ابن ماجه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث ضعيف، ضعفه أئمة كثر، أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني والبيهقي وابن القطان والذهبي والحافظ والألباني، كل أولئك ضعفوا هذا الحديث. بل بعض أهل العلم يقول هذا الحديث من الموضوعات، وإن كان بالغ في ذلك، هو ليس من الموضوعات، لكن طائفة كانت تذهب إلى أنه من الموضوعات. وبعض أهل العلم نقل الاتفاق على ضعفه، النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال هذا ضعيف باتفاق العلماء. إذن الحديث الذي استدل به من ذهب إلى أنه لا توقيت لا يصح، حديث ضعيف. واستدلوا بحديث أنس، حديث أنس أخرجه الدارقطني وهو عند الحاكم والبيهقي، وهو حديث أيضا ضعيف. وفي حديث أنس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء، هكذا ثم لا يخلعهما إن شاء. قالوا إذن أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوقت، وهذا حديث ضعيف، لأنه كما ذكر ابن حزم وكما ذكر كذلك غيره في إسناده أسد بن موسى وقد تفرد، فهو حديث لا يصح. وأيضا استدلوا بحديث ميمونة، وهو حديث أخرجه أحمد في المسند، وهو ضعيف في إسناده عمر بن إسحاق، وقد ذكر البخاري هذا الرجل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما الدارقطني فقد ضعفه وقال ليس بالقوي. ماذا فيه حديث ميمونة؟ أنه النبي عليه الصلاة والسلام سألته قالت له يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ فقال نعم. فهذا ضعيف، وفي متنه في الحقيقة نكارة. لماذا؟ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. إذن هذه أدلتهم، ونزيد كذلك إلى أدلتهم ما جاء في حديث خزيمة بن ثابت أنه ذكر التوقيت 3 ليال للمسافر، والمقيم ذكر يوما وليلة، ثم جاء في بعض الزيادات قال ولو استزدناه لزادنا، وفي بعضها ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5، يعني لجعل للمسافر 5 أيام بليالهن. وهذه الزيادة لا شاهد لها، وقد تفرد بها بعض الرواة، فهي ضعيفة لا تصح، كما ذكر ذلك الخطابي وذكر ذلك أيضا ابن حزم في المحلى. إذن أحاديث من ذهب إلى أنه لا توقيت أحاديث ضعيفة لا تصح. لكن نشير إلى أمر يتعلق بأثر صحيح جاء عن عمر وفيه قصة أن عقبة بن عامر رضي الله عنه خرج إلى الشام، وكان خروجه في يوم الجمعة، ودخل المدينة يوم الجمعة، يعني بقي أسبوعا. فدخل على عمر رضي الله عنه فسأله عمر: متى أولجت خفيك في رجليك؟ يعني متى لبست الخفين؟ فقال: يوم الجمعة. قال: هل نزعتهما؟ فقال عقبة: لا. قال: أصبت. قال له عمر: أصبت. قال العلماء: إذن هذا دليل على عدم التوقيت، لأن عقبة بقي أسبوع. وهذا الأثر أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأخرجه الدارقطني في سننه، والحاكم والبيهقي، وصحح إسناده شيخ الإسلام تيمية، وصحح إسناده الإمام الألباني رحم الله الجميع. والشاهد أن هذا الأثر في بعض ألفاظه قال له أصبت السنة، وفي الحقيقة لفظة السنة ليست محفوظة، وقد أعلها الإمام الدارقطني رحمه الله، إنما قال عمر أصبت. قال عمر أصبت. ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ لابد أولا أن نعرف أن المحفوظ في الأثر أنه قال أصبت ولم يقل أصبت السنة. ثانيا أن عمر قد صح عنه القول بالتوقيت، 3 أيام للمسافر ويوم وليلة لماذا؟ للمقيم، فهذا يوافق السنة المشهورة. ثالثا بأن هذا كان من عمر في أول الأمر، ثم رجع عنه حين جاءه الثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين له التوقيت. والصواب من هذا كله أن الأصل أن نبقى على التوقيت للأحاديث المرفوعة المشهورة الصحيحة، أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، وأما المقيم فيمسح يوما وليلة. شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الإمام الألباني كانوا يرون رأيا، وهو أنه في حال الضرورة وفي حال المشقة، في السفر الشديد أو في البرد الشديد أو في أرض الثلوج، أو من خاف على نفسه من عدو أو سبع، يرى شيخ الإسلام تيمية أنه لا بأس أن يطيل في المسح ولو وصل إلى أسبوع لأثر عمر، وهذا جمعا بين الأدلة منه. لكن الصواب الذي يظهر رجحانه هو القول بالتوقيت كما جاءت النصوص المرفوعة الصحيحة، وما صح منها فهو الذي يحتج به، بل كلها صحيحة ومتواترة. أما أدلة مالك رحمه الله أنه لا توقيت فهي ضعيفة ولا تقابل هذه الأحاديث الصحيحة، وما صح منها لو سلمنا أنه صحيح ففي الحقيقة لا حجة فيها، فنبقى على قول جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء على هذا التوقيت. ثم قال المؤلف وهو يذكر صفة المسح، قال رحمه الله: وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها، ولا يمسح على طين. إذن المؤلف يرى أنك تأخذ يدك اليمنى من فوق، وتأخذ يدك اليسرى من تحت، واليمنى تمسح من فوق واليسرى تمسح من تحت، يذهب بيديه إلى حد الكعبين، وهكذا يفعل باليسرى، يجعل يده اليسرى من فوق من تحت، واليمنى من ماذا؟ من أعلى. ثم قال: وكذلك يفعل باليسرى، يعني بالرجل اليسرى، يجعل يده اليسرى من فوقها ويده اليمنى من أسفلها، يعكس. إذن مذهب مالك رحمه الله يرى أن المسح على الخفين من فوق ومن أسفل، وهذه مسألة أيضا مشهورة عند الفقهاء، اختلف العلماء في محل المسح على الخفين. كلنا يعرف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، كما عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح. اختلف العلماء مع صحة هذا الأثر عن علي، فطائفة من أهل العلم ترى أنه يجب مسح ظهور الخفين فقط، يمسح الظاهر، لا يستحب أن يمسح الباطن، لا يمسح من أسفل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد. أما مذهب مالك، ما هو مذهب مالك؟ المؤلف هنا ذكر المسح فوق وأسفل، لكنه ما أشار إلى الوجوب أو إلى الاستحباب. لما نرجع إلى كتب المالكية نجد أن مذهب المالكية أنه يجب مسح الأعلى، نجد أن مذهب المالكية وهو أيضا مذهب الشافعية أنه يجب مسح ظهور الخفين، يعني تمسح من أعلى واجب، ويستحب المسح من بطونها. فمذهب مالك الوجوب إنما هو من أعلى، من باطن الخف، من باطن الخف يستحب ولا يجب. إذن قولان مشهوران، بقيت أقوال أخرى لكن لا يكفي، لا حاجة لنا بالأقوال الأخرى، نكتفي بهذين القولين المشهورين. القول الأول يجب من أعلى فقط ولا يشرع ولا يستحب المسح من بطونها. أما مذهب مالك والشافعي فيجب مسح ظهور الخفين، وهذا يوافق القول الأول، لكنهم يرون الاستحباب في مسح بطونهما. ما هي الأدلة؟ أما الجمهور، أما أبو حنيفة وأحمد فاستدلوا بحديث علي الذي أشرنا إليه آنفا، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وزادوا إلى ذلك حديث المغيرة بن شعبة، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين على ظاهرهما. وهكذا جاءت آثار عن التابعين. الإمام مالك رحمه الله أخرج في الموطأ عن هشام بن عروة أنه كان يرى أباه الذي هو عروة بن الزبير يمسح على الخفين، وكان لا يزيد على مسح الظاهر ولا يمسح بطونهما. وهذا هو المعقول، أن المسح على الخفين معدول به عن القياس، يعني نبقى على الأصل أننا نمسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه إلا أنه مسح على ظاهرهما. ما هو مذهب أو ما هي أدلة مالك وما هي أدلة الشافعي على أنه يجب المسح في الظاهر ويستحب مسح الباطن؟ استدلوا ببعض ألفاظ حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وهذا حديث ضعيف لا يصح، بل إن الترمذي نفسه ذكره وساقه بإسناده ثم قال هذا حديث معلول، هذا حديث معلول يعني لا يصح. لماذا؟ قال رحمه الله لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. أبو داود كذلك ساقه في سننه وقال وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. الترمذي سأل عالمين كبيرين، سأل أبا زرعة وسأل البخاري، فكلاهما قال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة، إذن هو مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر فيه المغيرة. إذن نوقش هذا بأنه ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، لكن هذا هو دليل مالك ودليل الشافعي، جاءوا بهذا الحديث وجاءوا بحديث علي بن أبي طالب فجمعوا بينهما، قالوا إذن المسح على الخف واجب والمسح أسفل الخف مستحب، جمعا بين النصوص. والجواب عن ذلك أن الجمع يكون إذا كان هناك أحاديث صحيحة، لأن الجمع فرع عن التصحيح، لكن أثر المغيرة لا يصح بل فيه نكارة. لماذا؟ لأن الذي صح عن المغيرة كما أشرنا إليه آنفا وهو من أدلة أبي حنيفة وأحمد ما جاء عند أبي داود أنه مسح على ظاهر الخفين، فهذا منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. ذكر مالك رحمه الله الشافعي رحم الله الجميع، ذكروا أثرا عند البيهقي أن ابن عمر كان يمسح على ظهر الخف وعلى باطنه، والجواب عن ذلك من وجهين، أن هذا لا يصح ولا نعرف أنه يصح عن ابن عمر، ولو سلمنا جدلا أنه صحيح لقلنا أن هذا اجتهاد من ابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولأن عليا رضي الله عنه أنكر على من يفعل ذلك، لأنه لو كان الدين بالرأي لفعل هذا. إذن الصواب من هذا كله أن المسح يكون فقط على ظاهر الخف. لماذا؟ لصحة الأحاديث، ولأن من خالف في ذلك استدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح فلا يشرع العمل بها. قال المؤلف عليه رحمة الله ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل، وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب. القشب المقصود به الحشيش، وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. قد كرر هذا وقاله، وكما تلاحظون نجد أن باب المسح على الخفين عند المالكية ليس فيه التفريع إن مسح في الحضر ثم سافر أو كان في السفر ثم، لا تجد هذا. لماذا؟ لأنهم لا يرون التوقيت في المسح، إنما يرون أن تمسح كيف شئت، كنت في حضر أو كنت في سفر. والصواب هو مذهب الجماهير. نكون بهذا انتهينا من كتاب الطهارة، ولعلنا في اللقاء القادم إن شاء الله ندخل في كتاب الصلاة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.